لأن هذا وضع عربي تقدم في هذا الشيء حتى أن نطيره للشيء الثاني يحتاج إلى قرينة إلى مؤمن. وهذا يفيدكم الآن المقدمة في نفس بحثنا. فاستخدمة الآل بالحقيقة وهي تطلق على الأقارب من النسب. كل قريب نسبي يسمى أهل، من الأولاد، من البنات، من أولاد الأولاد، من أولاد البنات، كل هذا يسمى أهل. فلما أقول أهلي، هؤلاء أهلي، فأذهب عنهم الريح وطهرهم التطهير، أهلي يعني أقربائي، يعني هذيل عشيرتي، لعاشرهم، بنتي عاشرها، هذا ولد عمي عاشرة، هذا ولد بنتي، هذا ولد بنتي، هذا بنت بنتي، هؤلاء هذا أخي مثلا، زين هذا أبي، هذا جدي، هذا يسموه أهل. فالآن هو ما يطلق على الأقارب النسبيين، يسموه إطلاق حقيقي. عجلت مثلا يا رب يا حين حين بعض السلام وكذبه. وهنا فائدة، قال التعبير بالأهل يعطي إشارة إلى الالتصاق، يعني في فرق. استخدم الأهل للقريب التي نوع من الالتصاق، يعني في قريب ولد عمي، في قريب ولد خالي، في قريب ولد خالي، في قريب ولد عمي، لا لا، في قريب ولد جدي مثلا، هذا قريبي لكن بعيد ما في التفاق. لكن لما يصير مثلا هذا بنتي في التفاق، هذا ولدي، هذا وياي في عشيرة. يجيكم شاء الله بعض التعبيرات الآن. فيقول أن لفظة الأهل تشير إلى معنى التصاقي، قربي، قرابته، ذات الملتصقين به، ما فيه بعد. هذا معنى جميل، هذا معنى جميل. هذا من ثلاث ما تصدقت في بعض كلام اللغويين يشير إلى هذا المعنى. جميل. الإطلاق الثاني هو الإطلاق المجازي الذي هو استعمال لفظ غير ما ولي عليه. تستخدم الآه في الزوجة، تستخدم الآه تمام في الأتباع، أتباعه، أهله يعني أتباعه. فالنبي صلى الله عليه وآله له أتباع، له جنون، غير يطلق عليهم الآه مجازا. الزوجة تمام نسيبته، لكن ليس بالنسب ولكن بالحسب بالسبب. هذا الولا صار عق، صارت نسيبته، ولا من أول ما في أقرابه. نعم يمكن تصير قريبة من أول بس عني، هذا الولا والآن أقف عليها بيت السبب ونسب. هذا مو كلامنا، كلامنا في الزوجة الآن. زوجة ما كانت تقرب إلي أبدا، ثم عقدنا عليها فصارت قريبتي، ولكن بالسبب. إطلاق الأهل عليها تمام مجازي. وجه المجازية، وجه المجازية فيها يعني المشابهة بالحقيقة منه، وقربها مني، التصاقها لي، لأنها التصقت مجددا جديدا تمام بالعناية وبالإتباع وبالقرب وبالعاقب وبالسبب، سميت أهل. ف فأطلقوا على هذا بينها بنجيكم أحد قرآن دار أطرح لكم كلام اللغويين لون منهم قالوا هذا الكلام. فالزوجة إذا تكون إطلاق على الآب مجاز محقوقة أبدا. ليش؟ لأنه ليست قريبة بالنسب، هي ليست قريبة بالنسب، وهذا يخرجنا نساء النبي بعدين في إثنان جاءنا نساء النبي وردنا نستدل على أن أهل البيت ليست هي نساء النبي. شنو الدليل؟ هذا قرينة الجيران نجمع القرآن الإمام علي والعمة لا عليه مجاز والعمة قريب منه. وكان لي علي بن أبي طالب تضري نصيح من أول لحظة، ولعل هذه الحكمة لعل هذه الحكمة من أول، وكان يرضعني وأنا في حجره من أول ما جابوه، أول ما جابوه صار قدرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلقمني وإلى دماء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي رسول الله تفضل أضم من هذا الفكرة. هذه المنافقة قريب بالمنافقة ودعمة مباشرة ما في بعد أبدا. وأراد أن يقربه أكثر فزوجه، تمام فزوجه، وأراد أن يقربه أكثر فتعال وفعل وفعل وفعل الثوابه لكل وقت انتفاق. إذا قريب هذا ما في شر، نسيب طب ما في شر، ملتطع ما في شر، ما حد يتفق. وهذا نهج البلاغة واضح جدا خطبته سلام الله عليه. والأمور التاريخية واضحة والأمور الحديثية واضحة والأمور كما الروائية واضحة جدا في علي بن أبي طالب أنه لطيف من رسول الله، بل كان عنده حجرة خاصة في بيت علي وفاطمة، يقول أنا ما أقدر ما أسمع أصواتكم، كان يتعبد في بيت علي وفاطمة، يقول أنا أنبا أسمع صوت أمير المؤمنين، أنبا أسمع صوت الزهراء. هذه كلها قرائن واضحة جدا. إحنا الآن يعني أنا ما أبغى أخرج له خطابي، تمام بنسوق علمي يعني بحث، قال انتم فرعوا على الاذان ثم عبرات على قولتكم والبطوطه ومن ضربه اخر. زين عرفنا الان الاطلاق الاول والاطلاق الثاني، الاطلاق الحقيقي والاطلاق المجازي. نريد شواهد على الاطلاق، يعني من وين فهمنا أن معنى الأهل حقيقتان هو القرابة بالنسب؟ من وين؟ من اللغوية، من السنة، سنة لكل المطالبين. هل أجد لكم بعضهم حسب ما تربح الآن نبحنا نستدل على أن ما معنى الأهل في الحقيقة؟ قلنا هو القرابة بالنسب، هذا لا لا، ثم قلنا فائدة فالقرب متفي انتصار في قرب. لما جاء الآن لأهل الكتاب التطبيق الزهراء أقرب الناس، وهي روحي التي بين جنبي، أعظم من هذا ما أقرب، أنت أمي ما في أعظم من هذا بعد. الحسن والحسين في العلم وأمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه أربعة هو الخامس في أهل الكتاب. فلما تقول الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير، أهل البيت أهل أن هذيلا، هذه تحتاج لقرينة تجيب قرينة، يعني ما نحتاج دليل، لأن إطلاق الأهل على القرابة بالنسب هذيلا كلهم أقربائه وأنتباعه والمنفقين به ما نحتاج لقرينة أصلا. لكن أنت لتقول مثلا في النساء النبي القرينة، ما نحتاج لقرينة أبدا. ليش؟ لأنه إطلاق حقيقي، ركزوا من وين نفهمه؟ قال من عدة قرائن شواهد، شواهد كثيرة. الشاهد الأول في القاموس المحيط في الأبادة، هذا تندو عليه وثني قاموس المحيط، يمكنكم تبدعوا للإنترنت أو طول قلع عليكم يبقى قاموس المحيط أو طول إطلاع في الأبادة على طول إطلاع، ولو تضغطوا بعد الأهل في القاموس على طول إطلاع له. أهل الرجل أثيرته أقرباءه، وذلك أقرباء صرح لأنهم نفس الأثيرة هم أقرباء. لسان العرب نقل عن ابن سيده نفسه ابن منظور لسان العرب قال أهل الرجل أثيرته وذو قرباه أقرباء في المصباح المنير فيومي كلهم طبعا كلنا ذلك. أنا كنت باجي في العين مجمع البحر مثلا الطرائحية في العين فرع اللي هو أحمد بن خليل زين، أو كتاب مثلا اللي هو مجمع البحر الطرائحية جلت فيها قلت خليهم كتب لغوية قلت ما أنا جايب منها خلينا نجيب من السلمة حتى تصير أرسل كلنا، لأن إذا سبب جلت جلت واضح عقيدة واضحة أهل البيت. قال في المصباح المنير أهل البيت الأصل فيه القرابة، وقد أطلق على الأتباع. اسمعنا وقد أطلق على الأتباع معناها الأصل الكبور أهل البيت الأصل فيه القرابة، واضح جدا واضح جدا. طبعا عند الفيوم من متى المتقدمين تقريبا 500 شوية وفاته يعني المتقدمين يعني اللوان أحسان يعني قريب العرب العدل لما تلوثت. وانا الأهل الأهل خلينا نترك في النبي إبراهيم رحمته وبركاته عليكم أهل البيت تمام، قصد زوجته انت كتبان صار هناك قرائن معينة في الإطلاق. وطبعا أنا ما حبيت أجيب شواهد كثيرة على إطلاق المجاز هذا ولا في واجب. مثلا تزوجت فلانة وهي من أهلي قرينون تزوجت يجيبوا في الكتب اللغوية يجيبوا الشواهد على الإطلاق. هذا الآن في يوم واضح جدا على الإطلاق، لعل هذا الكلام يجي يعني مستقبلا تجميع الكلمات القرآن الكريم لأهل بس ما مدامي يعني استوعب كثير ما في وقت، ولا كان بناي من استوعب نتكلم أهل في القرآن الكريم ونشوف استخدام الحقيقي والمجاز حتى تصير مؤيدة. أهل البيت الأصل فيه القرابة وقد أطلق على الأتباع، هذا يدل على المجاز واضح. كذلك الراغب الإصفهاني قال القرابة، تاج العروس، تاج العروس هذا يمكن بلغ 40 مجلد ما كتبته واجب ولا فلوس، 40 مجلد تاج العروس مصدر يعني لغوي دار أهل الرجل عشيرته وأقرباءه نفس الشيء. كأنما متفقين لغويين أن الأقرباء هم أهل الرجل. مما مداني وإن كان عندي بعض الكتب تسرد بس أنا ما أحب إني أنقل نقل أم بس انتاج أم بلخبط، بعض الكتب يشير على أن الأقرباء في الحديث مو في اللغة هم الأهل تمام اللي عندهم انتصار. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، قال القربى هم أهله القريبين من الذين منع عنهم الذكر مثل سادر عرفت شلون اللي منع عنهم الذكر عائشة مو سيدة هذا ولا حصة ولا فلانة ولا زينب بنت جحا ولا زينب بنت كذا ولا ولا ولا ولا سعودة ولا ماريا القبطية ولا فلانة إذا هذيلا اللي منع عنهم يعني أقرباءه بالنساب هذا هو اللي يقولوا هم يستشهدوا في الدليل الحديثي بهذه الآية وجوبوا الروايات عن السنة هذا طبعا مثال لاستيعاب أكثر وأكثر زين عرفنا الآن بعض الاستشهادات على أن المقصود من الأهل الوضع الحقيقي للمجازر لأنه قالوا الأقرباء جميل ثم يأتي بعد الأقصى إليكم البحث هذا ومن الموضوع خلاصة هذا البحث هل أن الأهل لفظ يستعمل في الحقيقة والمجاز يعني أن كلمة أهل كما يستخدم في الحقيقة يستخدم في المجاز عدل وهذا اللي طاير استخدمه في الحقيقة واستخدمه في المجاز يجي عبد الله يقول الآن كلمة أهل البيت أهل في الآية آية التطهير تمام تقطف الحقيقة أو المجاز دققوا وياي خليكم شوي علماء الآن قلنا احنا الأهل الأصل في حقيقة يعني في القرار والنظر وبالقرينة استخدم في المجاز على الزوجة يعني أن كلمة آت تستعمل في الاثنين هذا واضح في شهادة هذا واضح جدا يجي واحد يقول أن كلمة أهل البيت أنت ما في القرآن تستخدم في المجاز فهم يمكن تستخدمها في المجاز لا تحتاج إلى قرينة لا أنت تحتاج إلى قرينة خلينا الآن من القرينة خلينا من القرينة لو واحد قال يمكن في قرينة يمكن ينسب في تفكر في قرينة كنا نقول لك مثلا روايات اللي قالت لنا سلف صالح هم اللي قالوا لنا تريد تقول احنا بعد قالوا لنا سلفنا على انها لا في اهل البيت يعني وبتصير اخبره يعني هو في مجال مو علمي يعني تحت الجدل انت بتدعي وبيدعي ما توصل لنتيجه قول احنا ننبش علمي وقفنا على نقطه مسلمه عند العلماء سواء كانوا في سنه او فئه عند العلماء شنو هي حقيقه اصوليه وهي اذا شككنا في امرين هل هو حقيقه او مجاز شنو المرجع قالوا المرجع الى اطاله الظهور تمام ومعنى أطالة الظهور حقيقة الأصولية كل الأصولية هل ما أصول كلهم الرازي والخبري والابن القيم الجوزي كلهم الأصوليين وكتبوا في الأصول لما تروح لهم عندهم مبحث أطالة الظهور معنى أطالة الظهور يعني وضع اللفظ للمعنى وش كان يستخدمه العرب دلاه في أي معنى قلنا في الأقرباء حقيقة في الأقرباء لا فحين عندنا له يستخدم في الأقرباء يستخدم في الزوجة وما ندري الحين في أهل البيت استخدمنا في لو الأقرباء لو استخدمنا في الزوجة ما ندري نبقى شيء حددا شوف إذا المرجع إلى أطارة الظهور وش كان العرب يستخدمون؟ لا كان يستخدمون في الأقرباء إذا ما ممكن أن كلمة أهل تستخدمها وأنا في الزوجة كيف تستخدمون؟ كيف تستخدمون؟ الجدار تقول كذا كان تقول كذا زين ولا أخير عنه هم ما يقولوا مجاز، هم ما يقولوا مجاز، وإن كان بعضهم صرح بالمجازية ما عليه، نقوله خليهم يدعوا أنه حقيقة. هذا أن لفظ الأهل استخدمت وانا ما يقول لك لا حقيقة ولا مجاز بعضهم، يقول لك تبدو تبدو من وين استخدمت زوجات هذا الغاية؟ ما يقول العرب، ما يقول اللغة، ما يقول الظهور، وما هذا تحتاج لفضلتها أوضحها لك أبينها لك. القرآن الكريم بس التفت، القرآن الكريم فيه ألفاظ، من ألفاظ هذا لا لا القرآن لا لا القرآن هذا مسلم، هذه لفظ، اللفظ إلى معنى ما إلى معنى إلى معنى، لازم لفظ إلى معنى. كيف نعرف اللفظ ومعناه؟ من وين نروح؟ نروح للغة، سموه الواضع علماء الأصول. الواضع يعني وضع اللفظ للمعنى، استخدام اللفظ للمعنى، استعمال اللفظ للمعنى. زين كيف نعرف حطوا ذا الباب؟ كيف نعرف ان ذا الوضع مجازي او حقيقي؟ قال ارجع الى اصالق الظهور، روح للعرب ونستخدم الروايات، وإلى قاموس المغرب استخدم كذا، لسان العرب استخدم كذا، فيوم استخدم كذا، ساج العرب استخدم كل استخدموا في الأفريقة. جينا الآن إلى إحنا لا ما نقدر استخدمنا في الحقيقة أو في المجاز، يقول ارجع لأصالح الظروف. الأصل أنه ظاهر في الحقيقة، الأصل فيصير الأصل ويانا حسب دعوانا إحنا الشيعة الإمامية، مو حسب دعوانهم. هذا الخلاصة، هذا أصل أصيل ممتاز، ده أصل، هذا الأصل ممتاز. اللهم الآن بني أمية قاتلة، واحد يقول لا في يمكن بني أمية واحد زين زين، في واحد يمكن زين في مؤمنين، نقول إحنا ناخذ العموم على ما على ظهوره، جيب واحد يفرز هذا يطلع ده بالدليل، مو معنى طلع ده الجليل من بني أمية نلغي قاعدة، لكن الله قاطع، يعني اللهم الآن بني أمية قاطعة، هذه الجليل قاطعة وتبقى اللعنة يبقى. هم كذلك احنا من الآن أهل على الحقيقة، ثم التقرن في المجاز تجد قرينة، قرينة مو موجودة فنبقى الحقيقة. إيه هذا بيجي إن شاء الله، يقول أن هذه تمام السياق بيجي إن شاء الله الرد عليه دليلهم سياقه ما هو قرينة، قرينة إنها لفظية أو حالية، كان حالية غطى نسوانة وقال نزل جبرائيل وقال إنما يريد الله يريد أنكم بيت أهل البيت وارتكم، هذا قرين حالية، يعني هذه الآية ليلة وقال حال كون إنه يغفون عن ذلك، وهذه ما صار ما غفى نسأل تمام، قرين لفظية تمام، قول أهل البيت زوجاتي وطهرهم تطهر لفظ، يجيب لفظ قرينة لفظية، فإما قرينة حالية هذا يقولوا علماء البلاغة وعلماء النحو كلهم لغويين، إما قرينة حالية أو لفظية، هذا لا يجي قرينة حالية ولا قرينة لفظية أبدا. إنه الشيعة هذا أول كلام بيجي إن شاء الله. هذا الكلام ده ناقض مو قرينة أبدا، ليش؟ بيجي ليش مو قرينة؟ بيجي رد عليهم أول وثاني وثالث ورابع وخامس إن شاء الله، لكن كل شيء موقف حتى لا يصير اتفق. المهم أنه هنا ماكو قرينة أصلا، لا حالية ولا مقالية أصلا، وأما قرينة السياق هذه ما تسمى قرينة أبدا في الموضع هذا أبدا، لأن القرائن الأخرى كلها ضد السياق اللي بيجي، كلها ضد السياق. ويكفينا وحده بالدين شاء الله. تمام. لما قالت مثلا انا وياك ما تخيل ما تخيل، قال لها الله فيهم كل دخل واولى، والاكبر دليل ما عليه هذا اللي جيب. وردوا علينا اتكلوا علينا من ضمن الثلاث اللي مردوا، ردوا علينا قالوا لي ان باعتبار ان اهل مدخار فنافذ ان يقول عنكم ما يقول عنكم، هذا اشكال قوي علينا من رده ان شاء الله. كل ما بدي نردها بس شوي شوي حبه حبه كبر، لان اقوى دليل عندهم السياقهم، اقوى دليل عندهم السياق، ونستعرض ادلتهم كلها دليل دليل ونفنيها شوي شوي. هذا الاهلي نوضح بمعنى الاهل ان شاء الله يجينا الفرق ما بين الاهل والمعتقد.